الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 96 من ليلة الاثنين 17 من شهر محرم من عام 36 و400 ألف من تعليق شيخنا حفظه الله تعالى في طاعته على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله عز وجل وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله تعالى وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله تعالى لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة، كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعظمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كان العبد يجد أعمال الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 95 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله في شرحه: أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله هو أثر من آثار الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وهو من عاجل بشرى المؤمن، فإن الله عز وجل يجعل له القبول في الأرض ويحبه الناس. وهذا كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى مناد في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي مناد في الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول. فهذه من الآثار العظيمة لطاعة الله تبارك وتعالى، والآثار الحميدة للاستقامة على طاعة الله لا يمكن أن تدخل تحت الحصر، سواء ما يتعلق بالآثار الإيمانية، وهو أن العبد كلما تقرب إلى الله تبارك وتعالى كلما زاده قربة وكلما شرح صدره للدين، حتى جاء في الحديث يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. فهذا من الإثارة الاستقامة على طاعة الله أن يزين للعبد الإيمان والعمل الصالح ويشرح الله صدره لهذا الدين. ومن الآثار المتعدية إلى الخلق أن الله يشرح القلوب بمحبته وبالثناء عليه وبموالاته فيقبل الناس عليه يعني محبة وتوقيرا وإجلالا. وهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عاجل بشرى المؤمن بأن يجعل الله عز وجل له في قلوب المؤمنين مودة ومحبة. وهذا مما جبل عليه المؤمن أنه يحب أهل الطاعة ويحب أهل الاستقامة، فإذا رأى في رجل استقامة أحبه في الله، لا يحبه لدنيا ولا لعرض زائل ولا لمنصب ولا لجاه، وإنما يحبه لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحب في الله، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، ليست محبته لأمر دنيوي ولا لمصلحة عاجلة، وإنما لاستقامته على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن هذه الآثار هو أن يجعل له في قلوب المؤمنين مودة ومحبة، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض العلماء ودا أي أن الله يودهم ويحبهم، وقيل سيجعل لهم ودا في قلوب المؤمنين يودونهم ويحبونهم ويكون لهم في قلوبهم محبة ومودة. ثم نبه المصنف على معنى البشارة، قال: والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. البشارة هو أن يتقدم الخبر بالخير قبل وجوده، يعني إذا بشر أحد فإنما يبشر بالشيء قبل وجوده، مثل أن يبشر بخبر سار لا يعلمه، فتسمى هذه بشارة. ولهذا في السنة ما يدل على بشارة المؤمن وعلى الفرح بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ويسروا ولا تنفروا. فبشارة المؤمن ولقاؤه بالبشر وتبشيره بالكلام الطيب، فإن هذا مما رغب فيه الدين. والبشارة هو الخبر السار الذي يسبق وجود الخير، مثل أن يبشر الإنسان يعني باستقامة وبطاعة، إما عن رؤيا صالحة وإما عن الآثار التي تظهر في هذه الحياة. فهذه البشارة هي أن يسمع من الناس أو يسمع خبرا سارا يسر به. والبشارات قد تكون في الدنيا وقد تكون متعلقة بأمر الآخرة، والذي يتعلق بأمر الآخرة هو أعظم مما يتعلق بأمر الدنيا، لأن الدنيا مهما عظمت فإنها منقطعة، والفرح بها دون الفرح بفضل الله عز وجل وبرحمته، كما قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بطاعة الله والفرح بالإيمان والفرح بالتقوى هو أعظم من الفرح بالدنيا، والبشارة المتعلقة بأمر الآخرة أعظم من البشارة المتعلقة بأمر الدنيا. ثم نبه المصنف على نوعي البشارة، قال: أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه. هذه أعظم البشارات وهي غاية البشارات، وهي همة المؤمن في هذه الحياة أن يبشر برضا الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل. وهذا إما أن يكون عند الموت وعند الغرغرة أو في القبر أو عند البعث أو عندما توزن الميزان، عندما يوزن الميزان فينادي مناد في أهل السماء وفي أهل الأرض: لقد فاز فلان ابن فلان فوزا لا يخيب بعده. فهذه البشارة العظيمة التي تكون على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويغبط عليها أهل الإيمان والتقوى هي أعظم البشارات. وأيضا ذكر أن البشارة تكون عند الموت، والعلماء قالوا إن البشارة إما أن تكون عند الغرغرة وعندما يعاين الإنسان الموت، ولهذا نرى في بعض الصالحين أنه يموت وهو منشرح منبسط الوجه، ولا ربما ظهرت الابتسامة على وجهه، ولا ربما قال كلمة تدل على أنه بشر، كما قال الصحابي رضي الله عنه الذي طعن في غزوة أحد، فإنه قال بعد أن طعن وأدرك الموت قال فزت ورب الكعبة، فهذا مما يدل على البشارة. وكذلك المؤمن فإنه عند هذه الحال لربما بشر وجاءته الملائكة في تلك الحالة وبشرته برضا الله وبثواب الله عز وجل وأنه من أهل الجنة. وهذه الساعة يلاحظ أنها قريبة من ساعة الموت، والموت هو انتقال من هذه الحياة إلى الآخرة. ويلاحظ أن الإنسان كلما اقترب أجله كلما قرب إلى الآخرة، وكلما ظهرت عليه أحكام الآخرة، فإن كان من أهل الإيمان رأى البشارات ورأى القبول وآثاره ورأى ثناء الناس ورأى الخير الذي ينتشر على يديه حتى يكاد يرى هذا الأثر ظاهرا بينا على بعض الصالحين. وهذا من حكمة الله عز وجل، إلى أن يأتي ساعة الموت فعند ذلك يعلم أنه من أهل السعادة أو من غير ذلك عند تلك الساعة. وأما إذا خرجت الروح ثم وضع في قبره فما أن يسأل هذه المسائل الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام، حتى يعلم أهو من أهل السعادة أم من أهل الشقاء. ثم بعد ذلك يفتح للمؤمن يعني نافذة من النار، ويقال هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة، ثم تفتح له نافذة ويرى مقعده في الجنة فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فهذه البشارة تكون عند الموت، وتكون أيضا عند القبر عندما تأتيه الملائكة بالبشارة. ولهذا جاء في وصف منكر ونكير، وهما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره، أنهما يأتيان بصورة بحسب العمل، فإن كان العمل صالحا جاء صاحب العمل بصورة حسنة وبوجه حسن جميل، وإذا كان العمل على غير ذلك جاءه بصورة بحسب عمله. وهذا من حكمة الله عز وجل أن هذه الملائكة وأنهم لهم قدرة على التشكل ولهم قدرة على تغيير الهيئة، فيأتون لكل واحد من العباد بحسب عمله، فإذا كان عمله حسنا جاءه في صورة حسنة ينشرح بها ويفرح بها، وإن كان غير ذلك جاءه بصورة بحسب عمله. ثم ذكر أيضا أن من البشارات عند القيام إلى البعث، فعند ذلك يبشر المؤمنون ويعلمون أنهم من أهل السعادة، ويعرفون أنهم ممن رضي الله عنهم وقبل أعمالهم، فيبعث المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على لسان الملائكة تبشره برضا الله عز وجل وبرحمته وبثوابه. وأما البشارة في الدنيا فهي التي يجعلها الله للمؤمنين قال نموذجا وتعجيلا لفضله، وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال الصالحة، وهو ما يكون من توفيق الله عز وجل لذلك العبد، وأن ينشر الخير والفضل على يده، وأن ييسر الله عز وجل له أعمال البر فينتشر عمله وينتفع الناس به ويعظم من ينتفع به. فهذه من عاجل بشرى المؤمن ومن توفيق الله عز وجل للمؤمن. والملاحظ أن أعمال البر أن لها نماء، فما من رجل أقدم على أعمال البر إما من وجوه الإنفاق وإما من وجوه العبادة وإما من العلم ونشره إلا تضاعف ذلك العمل وبارك الله عز وجل فيه ويسر أسبابه حتى يصبح عملا عظيما يتعجب الناس أن هذا عمل رجل واحد، كما نقل عن بعض أهل العلم أن بعضهم بلغ يعني في مؤلفاته 1000 مؤلف وبعضهم قارب ذلك، وهذا كله من البركة التي يجعلها الله عز وجل يعني في حياة أولئك، مع أن الأمور في زمنهم ليست كالأمور الآن في زمننا وتيسر السبل، كانت الكتابة أصعب ما يكون، يضع يعني هذه الأدوات ويضع قلمه في المحبرة ويأخذ الحبر ويكتب ثم يعود ويغمس هذا القلم مرة أخرى، وإذا اندثر رجع يبري أقلامه كما ذكر ابن الجوزي، وأن هذه تأخذ وقتا. ومع هذا صنفوا هذه الكتب التي الآن نقول لبعض المحققين يعني نريد تحقيقها، يقال تحتاج إلى لجان، يعني تحتاج إلى عشرات من طلاب العلم حتى ينسخوا هذا الكتاب مع وجود هذه المطابع ويعتنوا بضبطه. وبعض الكتب إلى الآن ما زال الناس يتهيبون في إخراجها، مثل كتاب فتح الباري لابن حجر، إلى الآن ما حقق التحقيق الذي يعني نطمع إليه ونرجو أن يكون عليه، ذلك لطول هذا الكتاب ولصعوبة النقول فيه. فألفه ابن حجر رحمه الله في 30 سنة، وجعل الله عز وجل هذا الخير والبركة في شرح أعظم كتاب، يتأخر هذا إلى القرن 9 حتى يأتي هذا الرجل ويشرح البخاري شرحا لم يسبق إليه. هذا من توفيق الله. كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما سبق لمثله يعني إلى ذلك الوقت، وما ألف في هذا الباب مثل هذا الكتاب ومثل هذا المؤلف العظيم الذي نفع الله عز وجل به. كذلك رياض الصالحين للإمام النووي كتاب مبارك يعني ما جمع مثله. من الأمثلة للمعاصرين كتاب حسن المسلم، هذا الكتاب اليسير الذي يجعل الآن في الجيب كم نفع الله به. فهذه أمور تدل على الخير، تدل على البركة، وتدل إن شاء الله على الإخلاص، أن الرجل إذا أخلص في عمله وفي كتابته وفي مؤلفه، وكذلك النفقات التي يقوم بها المحسنون يبارك الله عز وجل فيها وتنمو وتصبح أعمالا كبيرة ومشاريع ضخمة، كل ذلك بحسب يعني ما يجعل الله من الخير وتزايد الخير ونموه بهذه النيات وبهذه المقاصد. ذكر أيضا المصنف أن هذه الأمور مما تنشط المؤمن، فإن المسلم إذا عمل عملا ووجد أثره ووجد النفع به فإنه ينشط لعمل آخر لما يرى من أثر ذلك العمل، مثل الذي يزرع زرعا فإذا رأى ثمرته وذاق حلاوتها ووجد هذه الثمار وأكل منها غرس مرة أخرى لأنه وجد الثمرة، كما يقولون يعني من زرع حصد ومن جد وجد. فهذه أمور منشطة، أن الإنسان إذا عمل عملا ورأى أثره ورأى انتفاع الناس به فإنه ينشط لذلك. قال كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. هذا في الحديث الصحيح، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل ميسر لما خلق له. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وتصبح الأمور ميسرة عليهم. ولهذا كان العلماء يقول: الإنسان يستطيع أن يعرف نفسه بانشراح صدره، فهل ترى الصدر والنفس منشرحة لأعمال البر، وأنه إذا جاء وقت العبادة انشرح الصدر لها وأقبلت عليها وأنت محب، أو أن النفوس منشرحة لأمور أخرى. فالإنسان يعرف من نفسه هل دخول المسجد انشراح لصدره ومحبب إليه، أم أن الذي حبب إليه هو المسار على الخروج منه. عند ذلك يعرف المسلم نفسه. كتاب الله عز وجل هل حببت قراءته إليك، وهل تجد لذة وحلاوة، وهذه الصلاة وهذا الصوم وهذه الصدقة، كل هذه الأعمال إذا وجدت حبا لها وانشراحا للعمل لها فإن هذا الدليل الخير. ولا يزال المؤمن بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته. وأعظم البلاء والعياذ بالله أن تسره السيئة وأن يحزن للطاعة ولا يجد انشراحا ولا يجد إقبالا على طاعة الله. قال فإذا كان العبد نعم. قال المصنف رحمه الله فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة ومحفوظا بحفظ الله عز وجل عن الأعمال التي تضره كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره، إن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه. نعم، هذه من الشواهد ومن المسائل التي دلت عليها الشواهد النصية والأدلة النصية والشواهد الإيمانية. أما الأدلة النصية مثل الحديث الذي ذكرناه في حديث أبي ذر في الحديث المشهور، وهو قول الله تبارك وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلا آخر الحديث. والأمر الآخر ما جاء في الحديث يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإذا رأيت العبد يزداد من الخير فهذا دليل على أن الله بدأ، أن الله عز وجل يقربه بحسب تقربه إلى الله عز وجل، وأن هذا دليل التوفيق. ولهذا إذا بلغ العبد هذه المرحلة فهو لا يزال في خير، لأنه كلما تقرب إلى الله زاده الله قربه. ولهذا تسمعون كلام المشايخ وإجابة العلماء لمن يقول يعني ما علامات القبول بعد الحج، ما علامات القبول بعد رمضان، يكاد يطبقون على إجابة واحدة، يقولون إذا وجدت انشراحا وحبا للخير بعد هذه الأعمال فهذا دليل القبول، لأن الله إذا قبل رمضان وقبل الحج وقبل أعمال البر فإنك ستجد أثرا في أنك تحبب إلى أعمال البر، وأن الله يقربك له أعظم مما تقربت به من هذا العمل الذي أديته. وهذا أمر دلت عليه الأدلة ودلت عليه أيضا الشواهد الإيمانية من كل نفس. ولهذا المؤمن إذا عمل عملا وأتقنه وجد تشوقا لعمل بعده، وهكذا لا يزال يرتقي في مراتب العبودية وفي مراتب الطاعة، كما قال ابن القيم كلما لاحت إليه منزلة اشتاق إليها إلى أن يرتفع مراتب. قد يخرج الرجل من بيته لا يريد إلا الصلاة ثم يجعل الله له انشراحا يقول لو تصدقت فيتصدق، ثم يصلي ثم يقول لو أمرت بالمعروف، لو ذهبت إلى مكان كذا وفعلت، لو زرت فلان القريب، لو عدت فلان المريض، لو ذهبت لفلان لقضاء الحاجة، فلا يزال الله يفتح له من أبواب الخير ويشرح صدره لأعمال البر حتى يرجع بأعمال كثيرة، وهو إنما أراد عملا واحدا. وهكذا المؤمن إذا داوم على طاعة الله عز وجل يسر له الخير، وهذا بخلاف بعض والعياذ بالله المخذولين يخرج ويريد الصلاة ولا يوفق إليها. وهذه من أعظم العبر أن بعض الناس يريد عمل البر ولا ييسر له، وبعضهم ييسر له الخير ولربما كان يعني في بيته وإذا به ينبعث في آخر لحظة ويأتي إلى المسجد ويشهد الصلاة، ويكون هذا من أعظم ما تدل عليه الشواهد الإيمانية. أيضا ما ذكر عن بعض الصالحين، وهذا له شواهد كثيرة يعني خاصة في ليلة القدر، أن بعض الصالحين قد يصحب تلك الليلة غفلة أو نوم فيأتي من يوقظه من نومه ويرى رؤيا صالحة أن هذه هي ليلة القدر فيقوم وينبعث ويدرك هذه الليلة. هذه من أكبر الأدلة. وبعض الناس يظن أن كل من كان من الصالحين لابد أن يرى رؤيا في ليلة القدر، هذا غير صحيح، لكن قد تكون هذه الرؤيا للحاجة، كما ذكر شيخ الإسلام أن كرامات الأولياء قد تكون لحاجة. أما إذا كان العبد مستقيم على طاعة الله فاستقامته أعظم الكرامات، لكن أحيانا قد يبتلى المؤمن وقد يتعرض لبلاء وفتنة فيجعل الله عز وجل له كرامة ظاهرة يكون فيها تثبيت. قال شيخ الإسلام ولهذا وجدت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، الصحابة خيار الأمة، وأبو بكر الصديق وهو من كبار الصحابة لربما وجد للعلاء الحضرمي من الكرامات أكثر مما نقل عن أبي بكر. لكن الاستقامة التي كان عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارتقاؤه في مراتب العبودية إلى أن بلغ هذه المنزلة العظيمة وهو أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، هذه أعظم الكرامات. فأعظم الكرامات هي الاستقامة على طاعة الله، وأما الكرامات الأخرى المتعلقة بالكون والتقدير وهي متعلقة بالأمور الخارقة للعادة، مثل ما كان لبعض المتقدمين أنه يطير يعني في السماء أو يمشي على الماء أو يحصل له بعض الأمور عند الحاجة إليه، فإن هذا من الكرامات التي يجعلها الله عز وجل يعني تثبيت لذلك العبد. فكل هذه الأمور مما يدل على آثار الإيمان، وأن الله عز وجل إذا أقبل عليه العبد فهو أكرم منه، ولهذا إذا بلغ العبد هذه المنزلة فهو على خير عظيم، لا يزال الله عز وجل يقربه إلى أن يبلغ يعني تلك المنزلة. ولهذا قال المصنف قال فأعظم منا وإحسان أن قال فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه، إذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه، إذا كان الله عز وجل يعني ينقل هذا العبد في مراتب العبودية من منزلة إلى منزلة فهذا لا يسأل عن التوفيق الذي يحصل من توفيق الله عز وجل، لأنه بدأ هذا العبد في الطريق، والله عز وجل من يعني سار على الطريق وصل، ومن بدأ الطريق فإن الله يقربه، لكن البداية ينبغي أن تكون صحيحة، أن تكون بإخلاص وأن تكون بمتابعة، وأن يكون السير فيها موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله فأعظم منة وإحسان يمن عليه إحسانه الديني، فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور، سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيرها، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير والرغبة فيه والسرور بفعله، وسرور ثان بطمعه الشديد بامتثال الله بإتمام الله نعمته عليه وفضله. نعم، هذا لا شك أنه من أعظم النعم ومن أعظم علامات التوفيق أن يوفق العبد للطاعة، وهذه بغية المؤمن أن ييسر له الخير وأن يحبب إليه الإيمان، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فإذا حبب الله عز وجل الإيمان في قلب العبد وزينه في قلبه وشرح صدره للدين سينبعث بالطاعات، وإذا صرف والعياذ بالله كما قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا الحجب متى؟ يوم القيامة، يحجبون عن الرؤية يوم القيامة. قال بعض العلماء ومنهم من يحجب في الدنيا، الحجب في الآخرة عن الرؤية والحجب في الدنيا عن العلم به، ولهذا ممن حجبوا عن العلم بالله من يزعم أن الله لا يتصف بالصفات، ومنهم من ينكر كلام الله، ومنهم من ينكر أسماء الله، ومنهم من ينكر حكمة الله، ومنهم من ينكر رحمة الله، فهذا حجب أن يحجب هذا العبد عن العلم بالله فيعتقد أن ربه ليس له صفة كمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والجهم يعبد عدما، الجهم يعبد عدما، ما معنى يعبد عدما؟ يعبد من يعتقد أن ليس له اسم ولا صفة، فهذا معدوم في الحقيقة. ولهذا هذا التنزيه الذي يزعمون أنه تنزيه يفضي بهم إلى التعطيل، ليس تعطيل لأسمائه وصفاته فحسب، بل هو تعطيل لوجوده. فأي حجب أن يحجب المؤمن عن ربه بحيث لا يعلم ربه؟ إذا سألت بعض هؤلاء أين الله قال في كل مكان، أي ضلال يعني يقع للمؤمن في دينه في هذه الحياة وهو لا يعلم أين الله؟ وهذا السؤال وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للجارية الصغيرة، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا السؤال لو سألته بعض كبار علماء أهل الكلام من المعممين من أصحاب الكتب والمصنفات ممن يلقبون بالألقاب والشهادات العالية، فقلت له أين الله؟ قال في كل مكان. يعني هذه المسألة التي يعلمها الناس بفطرتهم، بل قال بعض العلماء حتى الحيوانات يعني جبلت على معرفة أن خالقها في السماء، ولهذا إذا أوذيت رفعت رؤوسها إلى السماء. فهذه المعرفة إذا كان هناك من أهل العلم من يجهلها، إذا كان بعض هؤلاء ينكر رحمة الله، يعني الآن لو قلت لرجل صاحب فطرة ولو كان أعرابي في الصحراء قلت له هناك رجل يقول إن الله لا يرحم لقال هذا مجنون. كان الجهم بن صفوان ينكر رحمة الله ويأتي إلى الأسواق ويرى المجاذيم الذين أصيبوا بالجذام وتقطعت أعضاءهم، يقول انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، يقول يعني هل هذا فعل الله، هل هذا فعل أرحم الراحمين، كأنه يرد يعني هذا والعياذ بالله الحجب والخذلان العظيم، أن يحجب الإنسان عن ربه. ولهذا قال بعض العلماء من حجب عن الله بالحجب بالعلم بالله في الدنيا فهذا دليل على الحجب عن رؤيته يوم القيامة والعياذ بالله. كذلك الآن الشرع عندما يوجد من المسلمين من لا يعرف دينه ولا يعرف التوحيد ولا يفرق بين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك، وعندهم أن غاية التوحيد أن تشرك مع الله في عبادته وفي الذبح والنذر، أي خذلان أعظم من هذا الأمر. فإذا هدى الله عز وجل الإنسان إلى العلم به وإلى معرفة السنة وإلى معرفة الإيمان وإلى معرفة التوحيد، هذا الدليل العظيم على توفيق الله للعبد. ثم بعد ذلك إذا هداه الله لهذه الصلاة وهداه لأداء الزكاة وهداه لهذا الصوم وهداه إلى كف لسانه عن أذية الناس وعن الغيبة والنميمة، هذه من أعظم علامات التوفيق. ولهذا تجد أن هذا الدين هو سهل لمن سهله الله عليه ويسير على من يسره الله عليه. وبعض الناس يتعجب يقول هذا الدين نحن لا نرى أن قدمنا شيئا لخفة العبادة على نفسه، لا نرى أن قدمنا شيئا، ما الذي قدمنا، ما الذي فعلنا، تجد أنه عابد لله الليل والنهار لكن يقول ما فعلنا شيئا، يرى أن هذه العبادة سهلة وميسرة ومحببة إلى نفسه. بينما بعض الناس يستثقل هذه الصلوات، يقول 5 صلوات في اليوم والليلة والناس مشغولون والأعمال، حتى قال بعضهم ينبغي قصر هذه الصلوات، ينبغي الجمع بينها والعصر، هذا ما يناسب. هذا من علامات الخذلان. كما أن المؤمن موفق لطاعة الله عز وجل ويتمنى أنه لو أذن له في عبادة أخرى وفي عمل صالح، وقد حصل هذا بوجود هذه الأعمال المستحبة التي شرعها الله لعباده المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير وخصوصا الآثار والمشاريع الخيرية العامة النفع، وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله تعالى فيها خيرا وبركة. نعم، هذا أيضا الآثار الطيبة وما يحصل من الآثار للأعمال الخيرية من أعمال البر والمشاريع والإنفاق والصدقات الجارية، هذا لا شك أنه من الآثار الطيبة، خاصة إذا ما رأى الإنسان انتفاع الناس بهذا الأمر. ليس العبرة بثناء الناس، ولكن عندما يرى الإنسان أنه أوقف وقفا، وهذا الوقف كم سد من حاجة مسكين، وكم من فقير يقول الحمد لله أغنانا الله بهذا الأمر بهذا العمل الخيري جزاك الله خيرا، هذه من أعظم الآثار التي تدل على البركة، وأن هذا الزرع قد قطف صاحبه ثمرته ورأى آثارها الطيبة في هذه الحياة بدعاء هؤلاء الذين سد حاجتهم بهذا الأمر. قد ينفق الرجل النفقة بصدق وإخلاص فيأتي الفقير بعد ذلك يقول جزاك الله خيرا، لا تدري هذه النفقة ما الذي جعل الله لها من البركة، كنت فقيرا فأغناني الله بها وحصل لي خير وتوفيق بعدها، وأرى أن هذا من سبب هذا المال الذي أعطيتني، كل ذلك من توفيق الله. فإن هذه الأعمال وأعمال البر يجعل الله عز وجل فيها خيرا وبركة ونفعا وثمارا بحسب قوة الإخلاص وبحسب أيضا الفقه بالإتيان بهذه الأعمال في وقتها وفي مناسبتها وعند الحاجة إليها. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أي نعم محبة. هذه أيضا من الآثار الطيبة والبشائر ومحبة المؤمنين، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود هو مرتبة من مراتب المحبة، قال أي محبة لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. وعلى قول آخر أن ود أي لهم ود عند الله، وكل هذا ثابت، فإن الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحبب هؤلاء لعباده المؤمنين. ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم، والمؤمنون شهداء الله تعالى في أرضه. من ذلك الثناء الحسن فإنه من البشائر، لكن ينبغي أيضا أن لا يغتر المؤمن من ثناء الناس، فإن الإنسان ينبغي له أن يراقب الله في عمله، فإذا كان العمل عن إخلاص وكان العمل على وجه المتابعة ثم حصل الثناء فيرجى إن شاء الله أن هذه من عاجل بشرى المؤمن. أما إذا كان الإنسان يعلم من عمله الخلل ويعلم أنه أنفق النفقة ولا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها الثناء فأثنى الناس عليه، فلا يغتر بهذا، لأنه جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل علم العلم وأثنى الناس عليه وقالوا عالم، وآخر قاتل في سبيل الله وأثنى الناس عليه وقالوا شجاع، وآخر أنفق الأموال وقال الناس هذا سخي هذا جواد هذا كريم. يأتي يوم القيامة هؤلاء إلى الله عز وجل فيذكرهم نعمهم عليه فيقول ما الذي فعلتم بها، فيقول العالم تعلمت العلم فيك، تعلمت العلم وعلمته فيك، يقال كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ويقول الشجاع إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ويقال للمنفق إنما أنفقت ليقال سخي وقد قيل. فكيف يعرف الإنسان؟ يعرف بما في قلبه ويعرف بعمله ما الذي أراد بعمله. فإذا كان العمل خالصا لله وهو موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى الناس خيرا، فهذه إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن. وأما إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه ما أراد بعمله وجه الله وإنما أراد ثناء الناس وأراد صرف وجوه الناس إليه والعياذ بالله وأثنى الناس عليه، فهذا من جنس ما يجعل الله من الاستدراج للمنافقين ولأهل الرياء والعياذ بالله. فالعبرة ليس بما يقوله الناس، وإنما العبرة بما تعلم من عملك أنت. فالإنسان ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، يراقب الله في عمله، فإن كان العمل خالصا صوابا فهذا إن شاء الله الذي يدل على الخير، أولا أنك وفقت إليه، والأمر الثاني ما يجعل الله عز وجل له من القبول. وقد يغفل الناس عن هذا الأمر ولكن يعلمه الله، ويكفي المؤمن علم الله عز وجل بعمله. فإذا علم المؤمن أن الله علم عمله لا يبالي بالناس هل عرفوه أم لا وهل أثنوا عليه أم لا. ومن ذلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات. أيضا من المبشرات الرؤيا الصالحة، وهو أن يرى المؤمن الرؤيا الصالحة التي تدل على استقامة على خير، أو ترى له يراه بعض المؤمنين وفي هيئة حسنة أو في شيء حسن يدل على أنه من الصالحين ويدل على أنه ممن استقام على طاعة الله. نعم. ومن البشرى أن يقدر الله تعالى على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر. وأنواع ألطاف الباري لا تعد ولا تحصى ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم. أيضا من البشائر أن يقدر الله على العبد عملا قد يحبه أو يكرهه، ثم بعد ذلك يجعل هذا التقدير وسيلة إلى صلاح دينه. كيف هذا؟ هذا مثل أن يقدر على الإنسان بعض الأمور التي يحبها فيشكر الله فيرى أثارها الطيبة، أو يقدر الله عز وجل عليه أمرا لا يحبه لكنه يصبر ثم يعقبه بعد ذلك شيئا يدل على أنه خير. وهذا كما جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لغير المؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلاحظ أن المؤمن يتقلب بين البلاء وبين العطاء والإنعام، وهو على كل حال عبد لله، إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وهذه عنوان السعادة كما جاء في الأثر: لا يزال الإنسان بخير إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، ويكون أمره على كل حال أنه خير، يعني وليس هذا لغير المؤمن. ولهذا بعض الناس يعني يظن أن هذا البلاء أنه دليل على سخط الله. لا، لا تنظر إلى نوع البلاء، انظر ما الذي يعقب البلاء. فإذا قدر على إنسان بلاء ومصيبة، ثم انظر إلى حاله بعده، هل صبر واستدرك واسترجع وأبدل الله عز وجل ذلك حزنه يعني بفرح بعد ذلك وبطاعة، فهذا الدليل أنه وفق وأنه تجاوز البلاء. ولكن الفتنة والعياذ بالله أن يبتلى فلا يصبر، فيكون جمع له بين البلاءين، بين المصيبة وبين عدم الصبر عليها. بل إن البلاء قد يكون في الطاعة، أن يبتلى بالطاعة ثم بعد ذلك ينصرف الناس إليه ويشتهر بالاستقامة والطاعة. كان بعض السلف يقولون إن هذا من البلاء، يعني أن ينتشر بين الناس صلاح فلان، وهذه فتنة عظيمة. ولا يزال الإنسان يعني بخير ما لم يشتهر بين الناس بأمر من الأمور. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ابتليت بالشهرة. وكان الإمام الشافعي يقول: وددت لو كان ما عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. فالشهرة شأنها خطير، وهي بلاء عظيم، ولهذا هي من العقبات التي تواجه المؤمن، أنه قد يشتهر بالخير بين الناس حتى يشار إليه بالبنان: هذا العبد الصالح، هذا فلان، هذا فلان. وهذا أيضا استدراج، وذكر الإمام ابن القيم أنها من العقبات العظيمة، ثم بعد ذلك انصرف الناس إليه، كما عبر ابن القيم قال: بتقبيل الرأس والأكتاف واليد، صرف الناس إليه، ويأتي الناس: ادعوا لنا يا فلان، أنت رجل مبارك، فهل سيخلد عند هذه المرتبة ويقف ويرضى بها ويبدأ يصرف وجوه الناس إليه ويقول: أنا أدعو لكم؟ وبعض المفتونين لما بلغ هذه المرحلة فتن، فأصبح بعد ذلك يعني يأتيها الناس ويعطونه الأموال، وكما يفعل بعض من يدعي الولاية، يقولون: نحن أولياء لله ندعو لكم، ويعطونهم الأموال. وبعضهم يهدد: إن لم تعطوني ما أريد دعوت عليكم. فيأتي بعض هؤلاء المساكين يقولون: هذا ولي، نخشى أن يدعو علينا، كيف ولي يأكل أموال الناس بالباطل؟ فهذه فتنة عظيمة، ينبغي للإنسان أن يعلم أن ليس له غاية وليس له قصد، كما قال العلماء: حتى يدخل الجنة، يعني يدخل بقدمه باب الجنة، فإذا بلغ تلك المنزلة هذا الدليل خير. أما هذه فتن، قد يبتلى الإنسان بالشهرة، قد يبتلى بتعظيم الناس له، قد يبتلى بانصراف الناس إليه. ولهذا ما كان الصحابة ولا السلف ما كانوا يبالون بهذا الأمر. جاء رجل لعمر بن الخطاب، وهو من هو عمر بن الخطاب، فقال له: ادعو لي. قال: ادعو لنفسك، لست بنبي. كان بعض الناس يأتي للصحابة يقول: ارقيني. يقول: ارقي نفسك، لست بنبي. جاء رجل لسعد بن أبي وقاص، قال: ادعو لي. فدعا له. فجاء آخر قال: ادعو لي. قال: لا غفر الله لك ولا للأول. يعني كيف رجل من الصحابة يدعو؟ هذا زجر للناس، حتى لا يتعود الناس، يأتوا لرجل ويأتون أسرابا يقفون عند بابه: ادعو لنا، ادعو لنا. هذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن ينظر إلى هذا الأمر يعني بفقه، وإذا رأى بعض إقبال الناس أن يصرفهم وأن يحذرهم من هذا الأمر. كذلك من البلاء والفتنة يعني فتنة الألقاب وفتنة الشهرة، وأن يأتي الناس: العالم الجليل، الصالح، الكذا. فهذه ينبغي الإنسان يكون على حذر، فإن العلم إنما يعلمه الله عز وجل. كم من إنسان يقال عالم وهو جاهل، وكم من عام من نسميهم عوام وهم علماء، فليست العلم، ليس العلم بالكتابة وبتأليف الكتب وبالدروس، وإنما العلم خشية. إذا رأيت الرجل يخشى الله ويراقب الله ويعبد الله، ورأيت أثر الاستقامة على وجهه وذكر الله على لسانه، وأنه قد تجنب المحرمات وزجر نفسه عن المعاصي، هذا هو العالم، هذا هو العالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمقياس العلم عند الناس اليوم غير المقياس الذي دلت عليه الأدلة، ولهذا لا يغتر لا بشهادات ولا بألقاب ولا بأن يفضى على الرجل الألقاب ولا إنشاد القصائد في مدحه ولا في الثناء عليه، لأن هذا قد يكون وسيلة. والإنسان لو تأمل حال الناس اليوم، يعني الناس اليوم لن يجد السلامة منهم، ما بين قادح ومادح، فالقدح يحزن والمدح فتنة، وليس من الناس سلامة في هذه الحياة إلا أن يتجنب الإنسان يعني كثرة المخالطة، وأن يقبل على نفسه، وأن يعلم من نفسه ما يجهل الناس. الإنسان يعرف نفسه فلا يغتر بكلام الناس. الناس قد يمدحون على الشيء اليسير، وقد يغترون بكلمة أو بعبادة أو بأمر، والإنسان يعرف نفسه ويعرف ذنوبه ويعرف تقصيره. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث. وهذا الحديث العظيم يعني كما يلاحظ بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المسألة، وهو أن الرجل أنه يعمل بعمل الخير ثم يحمد عليه أو يحبه الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. والذي جاء في الحديث هنا هو أمران: الأمر الأول محمدة الناس، أن يحمدوه وأن يثنوا عليه، وهذا كما ذكرنا ضابطه هو أن يعلم الإنسان من نفسه أن هذا العمل الذي أثنى الناس عليه أنه من العمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، ما قال يعمل فقط ويثني الناس عليه، يعمل العمل من الخير، والخير هو ما شرع وما شرعه الله، ولا يكون العمل خيرا إلا بالإخلاص والمتابعة. إذن هنا هو الضابط: عمل خير مما شرع، يعمله الإنسان بإخلاص ومتابعة، ثم يأتي من يثني عليه أو يحبه عليه. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. ولهذا بعض الناس يعني يعرف من عمله التقصير، فيأتي الناس يثنون عليه، يعلم أن هذه مخادعة، لأن الإنسان يعلم أنه مقصر، فإنما أثنى الناس عليه لغرور ولعجب ليس في مكانه، فلا يخدع بنفسه، يعني هو أعرف بنفسه. والأمر الثاني أن تكتب له المحبة، وهذه المحبة لا يمكن لأحد أن يجلبها لنفسه أو أن يدفعها عن نفسه، لكن يجعل الله عز وجل يعني في قلوب المؤمنين محبة. الأكثر والغالب أن هذه لا تكون إلا مع التوفيق ومع الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وأما إذا يعني أراد أن يصرف وجوههم وأراد أن يحبوه بالتزلف إليهم، فإن الله سيصرف هذه القلوب عن هذا الرجل مهما تزلف إليهم. ولهذا ترى أكثر الناس يعني يمقتون هؤلاء المتزلفين، مع أنهم يثنون ويقبلون الرأس واليد، ويمقتهم الناس ويكرهونهم، لأن هذا التزلف لن يقرب القلوب، وإنما هذه القلوب بيد الله يعني تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي يصرف هذه القلوب وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، متى ما أمرها تمرت بأمره، فإذا أمرها بمحبة فلان أحبت، وإذا أمرها ببغض أبغضت. والإنسان لا يستطيع أن يستجلب المحبة. وهذا أيضا حتى في علاقات الناس، يعني نحن الآن نسمع في النساء وكل مرأة تريد محبة زوجها والزوج يريد محبة زوجته. أنا دائما أقول: إذا أردت وإذا أرادت هذه المرأة المحبة، أطع الله فيها ستحبك، وأما إذا عصيت الله فيها سيسخطها الله عليك. وهذه المرأة إذا أسخطت يعني ربها برضا زوجها سيسخطه الله عليها. هذه أعظم أسباب المحبة، وهو أن تطيع الله فيه، أن تحفظه في حضرته وفي غيبته، وأن تحفظ عرضه، وأن تحفظ ماله، وأن تحفظ ولده، وأن تقوم بطاعته، وأن تكثر له من الدعاء والصلاح، وأن تعينه على طاعة الله، والله سيجعل الله في قلبه محبة ومودة عظيمة. وقد ذكر أحد الصالحين قصيدة لربما وقف عليها بعض الناس، يعني في رجل فقد يعني زوجته عن كبر وقد عاش معها هذه الحياة، ويبدو أن هذا الرجل وهذه المرأة كان صالحين، فكان يذكر يعني قيامها على خدمته وإيقاظها لصلاته وصحبتها لها في له في العمرة، وكانها تقدم طعامه. ما ذكر يعني ما الناس يرغبون الآن من الزينة ومن التزين، وإنما ذكر هذه الأعمال التي تقوم بها هذه المرأة. فهذه هي المحبة الحقيقية، وهذا هو الود العظيم الذي يجعله الله في قلوب الزوجين. حتى إن الآن نسمع وتلاحظون يأتي الرجل ماتت زوجته من سنين، ذهبت شهوة الدنيا، وإذا به يقول أنا بنيت عن زوجتي مسجدا، أنا حفرت الآبار، أنا فعلت وفعلت. يعني هذه العلاقة هل هي علاقة شهوانية ترجع إلى جمال الصورة، أم لمحبة حقيقية ترجع إلى ما قدمت هذه المرأة؟ هذا الذي ينبغي أن يسعى إليه الناس جميعا في علاقاته، يعني الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها والأب مع أبنائه. إذا أردت أبنائك أن يحبوك وأن يبروك وأن يوقروك لا تعصي الله فيهم. ولهذا كم من إنسان جمع الأموال وأعطى أبنائه الملايين وأخذ المال من حله ومن حرامه، ثم انقلب هذا الذي يريده من التوقير انقلب شقاء عليه، ولربما سجن وحجر عليه في آخر حياته لأنه لم يطع الله فيهم. وكم من إنسان مات وهو فقير يأتي أبناؤه ويدعون له ويجمعون الأموال بعده ويتصدقون عنه لأنه رباهم على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن هذه القلوب ومحبة الناس لا تطلبه من الناس، ولكن اطلبه من مالكه، فالله عز وجل هو الذي يملك القلوب. وإن كان الإنسان ليس له قصد في قلوب الناس ولكن قصده في محبة الله، فإن العبد إذا أحبه الله كفاه توفيقا ومنزلة عند الله أن يحبه الله. قال بعض العلماء ليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله. يعني ليس الشأن أن يحبك فلان ويثني عليك فلان ويعظمك فلان ويوقرك فلان، لكن الشأن أن تكون كريما عند الله. ولهذا كان بعض السلف يقول أعوذ بالله أن أكون كريما أو شريفا عند الناس وضيعا عند الله، هذا والعياذ بالله استعاذ منه. والعبرة أن تكون للعبد منزلة عند الله، كما قال الشاعر إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. يعني العبرة بأن تكون له منزلة عند الله لا منزلة عند الخلق، لكن هذه مستلزمة لتلك. فإذا أحبه الله أحبه الناس، وإذا وفقه الله صرف قلوب الناس إليه وإلى محبته وتعظيمه وإلى الدعاء عليه وإلى الدعاء له والقيام على إعانته على طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع وأن يثبتنا وإياكم على الإخلاص والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل هل تبسم الوجه في الميت يدل على سعادته؟ هذه الأمور لا تدل دائما على سعادة. وقد يحصل لبعض الناس يعني بعض العلامات يظن أنه متبسم، ولا ينبغي أن تتخذ هذه أدلة يعني على بعض الأمور، لكن العبرة بما عليه الرجل كيف مات. إذا مات على عمل صالح فهو على خير. ذكر مرة أحدهم يعني عن هؤلاء، فهذه الأشياء بعض الناس يحتج بها حتى أصبح يدعي بعض يعني من يعني يخرجون في الفتن ويخرجون على ولاة الأمور يقتلون المسلمين. يعني حدثني مرة أحدهم يقول فلان مات وهو مبتسم، ويقول مات وهو مشير بإصبعه دليل أنه ينطق الشهادة. قلت نحن هذه الأمور ظنية، كونه مات وهو مبتسم مات وراء الشهادة، لكن هذا مات في أي مكان؟ مات وهو يقتل المسلمين يفجر نفسه في بلاد المسلمين. فهل تجد في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على عمل صالح أو على معصية؟ فهذه الأمور نحن لا نخدع الآن ويعني يلبس الشيطان على بعض الناس، حتى أن بعض هؤلاء أصبحوا يدعون الكرامات، وكل الآن من شارك في فتنة قالوا هذه كرامات، حتى قيل الملائكة تتنزل